إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي أخذنا بعض فوائده ونستكمل بقيتها اليوم وغدا إن شاء الله، وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بالأمس تكلمنا عن الفائدة الثانية في الحديث، وهي أن أعظم طريق لمحبة الله تبارك وتعالى هي أداء الفرائض، وبالمقابل اجتناب النواهي. وبينا أن هذا هو أهم أمر وأعظم طريق، وعلى رأس تلك الفرائض تحقيق التوحيد، ثم الصلاة، فالزكاة، فالصوم، فالحج، فبقية فرائض الإسلام. واليوم مع الفائدة الثالثة، وهي أهمية الاجتهاد في العبادة والتطوعات التي تقرب العبد إلى ربه، لأن المسلم بحاجة إلى كل ذرة تثقل موازينه. فربما كان هذا العمل اليسير هو المرجح للميزان، لذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يحقر شيئا من الطاعات، ولا أن يزدري شيئا من ما يقربه إلى الله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالمسلم يجتهد في التطوعات والنوافل والسنن والمستحبات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والتي منها الفعل والترك. فعل المستحبات والسنن والتطوعات، وترك المكروهات والشبهات التي توقع صاحبها في المتاهات. لذا فإن التطوعات من السنن، سواء كانت صوما أو صلاة أو صدقة أو ذكرا أو تلاوة أو نحو ذلك، فإنها أعمال تقرب العبد إلى ربه وتجعله محبوبا عنده بعد أداء فرائض الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر في هذا الحديث إنه ما زال العبد المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل والتطوعات حتى يحبه. والله إذا أحب عبدا نوه به في الملأ الأعلى، ونبه على عظم شأنه ومكانته ومنزلته عند ربه، فقد جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحببه أو فأحبه، فينادي جبريل أهل السماء فيقول: إن الله أحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء. ثم ينادي كل ملائكة سماء ملائكة السماء التي تليها: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم تنادي ملائكة السماء ملائكة الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله وتحبه الملائكة ويحبه الناس ويوضع له القبول في الأرض. وهذه بشرى عاجل المؤمن، المؤمن الذي يسعى إلى الخير ويحرص على كل عمل وطاعة تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فالحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. أولا يتودد إليه سبحانه وتعالى بكلمة عبدي، ثم يحث على التقرب من صوم أو صلاة أو صدقة أو نسك أو نحو ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة التي استكملت شرائط العمل الصالح، وهو كونها خالصة لوجه الله وكونها مطابقة لما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنه إذا أحبه، وهذه الفائدة الخامسة، إذا أحب الله العبد ما ثمرت هذه المحبة؟ قال: فإذا أحببته، يعني إذا فعل هذه الأسباب التي تقربه إلى الله عز وجل فأحبه الله سبحانه وتعالى، فإنه ينتج عن ذلك، قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه فائدة عظيمة ومعناها واضح مفسر بآخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يحفظه ويكلأه ويرعاه في جميع أموره، وليس المراد ما تعتقده الحلولية من أن معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الله يحل في الأولياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يجوز رد الحديث خشية أنه يفهم على هذا الفهم الخاطئ، بل الحديث واضح لأنه حديث بلسان عربي مبين، والعرب تقول: فلان سمع فلان وبصر فلان ويد فلان وقدم فلان وظهر فلان وعينه ونفسه وروحه وقلبه وسنده وعضده وذراعه الأيمن ونحو ذلك، والمراد بذلك أنه يكون معه في السراء والضراء. فهنا ولله المثل الأعلى، هذا هو المراد بقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وليس المراد أنه يحل فيه فيكون هو سمعه الحقيقي ورجله ويده، لم يقل بهذا إلا من هو أجهل من حمار أهله. لماذا؟ لأن هذا هو مدلولها اللغوي، مدلولها اللغوي الذي وضعت له أن المقصود أن الله معه يكلأه ويحفظه بحفظه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا هو المقصود بهذا التعبير، ولا يمكن أن يفهم على غير هذا المعنى. والمقصود أن الله معه معية خاصة، كما قال لموسى وأخيه عليهما السلام: إني معكما ماذا؟ أسمع وأرى. وكما قال تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمقصود يا عبد الله أن الله يكلأه ويحفظه ويرعاه. وقد فسر كما قلت آخر الحديث الكلام المراد بقوله كنت سمعه وبصره إلى آخره. ولذلك قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن سألني طلب مني شيء أعطيته إياه، يقول تبارك وتعالى: ولئن سألني أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى ذلك أن الله أنه إذا لاذ بربه واستعاذ به ودخل في كنفه ويعني حفظه الله تبارك وتعالى، فالله خير حافظ. من يحفظه الله عز وجل فإنه لن يضيع، من حفظه الله سبحانه وتعالى لا يضيع ولا يخيب ولا يضيع رجاؤه. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والمقصود أن الله عز وجل يراقبه في السر والعلن ومن ثم يحفظه. فمن أعظم الفوائد أن المؤمن إذا اجتهد في طاعة ربه نتج عن ذلك ما يلي: أولا محبة الله تبارك وتعالى، وكفى بذلك شرفا وفخرا وعزة. وثانيا قوة الإيمان وزيادته، قوة الإيمان بأن يزداد المؤمن إيمانا مع إيمانه، كلما زاد من التطوعات وحافظ على الفرائض زاد إيمانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم أيضا من الفوائد أيضا كلاءة الله عز وجل وحفظه له، فهو دائما يحفظه. ودائما يكلأه ودائما يكون في رعايته: إن الله مع المؤمنين، يحفظه بأمره ويسدده في أقواله وأفعاله ويوفقه لعمل الخير وهذا من علامات القبول، أن تستتبع الطاعة الطاعة. لأن هذا من العلامات التي فيها بشائر لعبد الله المؤمن. وما أعد الله له في الآخرة أعظم وأعظم. فبقدر ما تؤدي يا عبد الله من تطوعات تقربك إلى الله، بقدر ما تزيد محبة الله لك. بقدر ما تنال محبة الله وتنال المنزلة العظمى ويكون سببا في دخولك الجنة بعد برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن تأملها ينبغي، يجب على المسلم أن يتأمل مثل هذا الحديث الذي فيه من الفوائد الشيء الكثير لمن وعى ولمن سمع ولمن طبق ولمن تأمل وتدبر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول يا الله يا الله أو الله الله أو يا لطيف يا لطيف أو يا هو هو هو إلى آخره من الأذكار المشروعة، وجزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا لما خلقنا لعبادته وأوجدنا من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يكل اختيار العبادة إلى أنفسنا ولا اجتهاداتنا، وإنما بينها في كتابه ومن في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذكر من أنواع العبادة، يشترط فيه ما يشترط في جميع العبادة، وهو أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يقول يا الله أو يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا عظيم يا عزيز إلى آخره. لا بأس أن ينادي الله تبارك وتعالى، أن ينادي الله بأسمائه الحسنى داعيا إياه. وينبغي أن يختار لكل يعني أمر ما يناسبه، فلا يقول مثلا يا منتقم اغفر لي، أو يا ذا الانتقام أعطني كذا وكذا. ولذلك لو تأملتم ذكر الأسماء بعد بعض المسائل التي تأتي في القرآن، تجد أن الآية تختم بما يناسب المقام، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ماذا عزيز حكيم. لما أخطأ أحدهم فقال: والله غفور رحيم. أدرك أحد العوام أن هذا خطأ، وهو لا يعرف القرآن ولا يحفظه، ولكن قال: وأي يعني هو صحيح أن فيه رحمة من جهة حفظ أموال الناس، لكن فيه ما يدل على القوة فيما يتعلق بحقوق الناس، يتعلق بحقوق الناس. ولذلك ختمت بقوله: والله عزيز حكيم. فكذلك المسلم يختار للدعاء الاسم المناسب، يختار للدعاء الاسم المناسب. أما أن تتحول تلك النداءات إلى ترنمات وأغاني وأهازيج وابتهالات فلا شك أن هذا باطل، ولو كان المذكور فيه من أسماء الله الحسنى. بل وإن بعض الناس نجده أحيانا يترنم بأسماء الله، وربما صاحب ذلك بعض المعازف والموسيقى. فلذلك يجب على المسلم أن أولا أن يدعو بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، وكل أسمائه حسنى، ولكن يدعو بما يعلم، لأن هناك أسماء لا نعلمها قد تكون مطوية عنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ماض في حكم عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي، ونحو ذلك ونحو ذلك من أحاديث تدل على هذا المعنى. المقصود أن هذا دليل على أن أسماء الله غير منحصرة. وأما كما قلت أن تتحول إلى أغاني كمن يقول الله الله الله الله الله أو يقول حي حي حي ونحو ذلك، هذه من البدع التي لا تعجب إلا إبليس، لأن الأذكار بالصوت الجماعي بهذا الشكل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه جماعة يتحلقون فيسبحون ويهللون ويحمدون بصوت واحد، فقال: والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. بل قال قبل ذلك: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، يعني أنكم حديثوا إيش؟ عهد بالنبوة، فكيف تنحرفون هذا الانحراف؟ ثم يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني بدأت بدعة بسيطة صغيرة ثم تطورت حتى يعني تطورت حتى كان منها من ها مذهب من الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين. يعني في البداية بسيط، تسبيح بشكل جماعي هو بدعة، لكن التهاون بالبدع خطير في غاية الخطورة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإياك وصغار المحدثات، فإنها تصير إيش؟ كبارا، أو كما قال رحمه الله تعالى: فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من إيش؟ من المخالفات والبدع شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعاصي والبدع شيئا. فلننتبه لهذا، فإن الهوهوة التي نسمعها في بعض البلدان من قولهم هو هو أو يا هو، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان أبدا، كله لا يصح. ولو رأيتم الكثير يفعلونه، فإن فعل الناس ليس بحجة، وإنما الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ابتدع طريقة فرق بها الأمة؟ كثر اللجاج من السفهاء وصغار الطلاب الذين ربما انتسبوا إلى العلم، والبعض منهم لا يعد أن يكون فتنة شغل نفسه بما لا يعنيه وتزبب قبل أن يتحصرم وتعاظم في نفسه حتى صار يطاول المشايخ الكبار. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الشهبة وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. شغل كثير ممن ربما يدعي أنه طالب علم بالنيل من المشايخ وطلاب العلم، وربما استغل مسائل لبعض المشايخ فيها وجهة نظر قد تختلف عن وجهة نظر أخيه الآخر، مع احترام المشايخ بعضهم لبعض، فيعمد هؤلاء السفهاء والمتصيدون في الماء العكر والجهلة، فيشيعون مثل هذه الأباطيل ويغمزون المشايخ بما هم منه براء، ولا يكاد يسلم منهم أحد. فمثل هذه الترهات وهذه الإشاعات وهذه الأباطيل قد يتلق يعني يطير بها كثير من أدعياء الطلب، فيطيرون بها هنا وهناك ويشغلون أنفسهم بما لا يعنيهم ويشوشون على المشايخ ويفتنون بينهم وينقلون أشياء لم يقلها المشايخ ولم يفعلوها ولم يؤيدوها، فنتج عن ذلك فتن ينبغي للمسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يربأ بنفسه عنها. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأنا بودي حتى عدم الإكثار من طرح مثل هذه الأسئلة، لأن المشايخ معروفون، مشايخنا جميعا معروفون، ولا نحتاج إلى أن نستصدر تزكية من أحد لهم، وعلى رأسهم هيئة كبار علمائنا أمثال سماحة المفتي حفظه الله وفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد المحسن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وشيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي وغيرهم من مشايخنا الأفاضل. فيعني كثرة ترداد مثل هذه الأسئلة أرى أنه قد يعني يوسع الهوة ويوسع الدائرة، وربما يجعل من يصطاد في الماء العكر ينال بسبب طرح مثل هذه الأسئلة. فالمشايخ هؤلاء كلهم أعلام. أو أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فأنا من وجهة نظري أن يكف طلاب العلم حتى عن طرح مثل هذه الأسئلة. المشايخ معروفون، المشايخ معروفون، وعلى رأسهم كما ذكرت مشايخنا الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم، ومن لم أذكر منهم كذلك، لأن ما قلته ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل المثال التمثيل. فينبغي الاجتهاد في طلب العلم وعدم الانشغال بمثل هذه الأمور حتى لو قدر أنه جرى بين المشايخ حفظهم الله يعني اختلاف وجهة نظر في مسألة ما أو في تقييم قضية ما أو في تقييم شخص ما، لا يجوز استغلال ذلك للحط من المشايخ أو النيل منهم أو ضرب أقوالهم بعضها ببعض، بل تترك هذه القضايا لمعالجة يعالجها المشايخ أنفسهم، ونبتعد ونطلب نطرح المسائل العلمية التي تعود علينا بالخير، ونتجنب بنيات الطريق، فإن هذا خير وأبقى.